فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تقبيل الحجر الأسود هل هو سنة مستقلة أم هي سنة مرتبطة بالطواف؟ بالطواف، مرتبطة بالطواف. أما اللي يروح يقبل الحجر وما هو بطائف، ما ما ما له أصل، هذا ما له أصل. نعم.